بعدنا واحنا قريبين عايشين ما بين أربع حيطان بس المسافة بقت سنين حتى القلوب متغربين مين اللي سامع فينا مين مع إننا في نفس المكان تايه في إحساسنا الحنين كل الحاجات متغيرة ايه اللي ضايع يا ترى ليه كل واحد في اتجاه عايزين بيوتنا منورة عايزين بيوتنا منورة بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حلقة جديدة ونور جديد من بيوت منورة. بيتنا النهاردة منور بزوج كريم معطاء محب، كريم بالكلمة، كريم بالفعل، كريم في حبه، كريم في نظراته، كريم بماله. بيت حلو على فكرة، فكرة ان النفوس فيه مرتاحة جدا. زوجة وأولاد بيطلعها من بقه ويقسمها بينه وبين زوجته وبين عياله أو يعطيها لهم. هو عارف ثوابها أنها صدقة، لما حد بيقدم له حاجة بيقسمها عشان لما يرجع البيت يدي النص التاني لزوجته يقول لها ما كلتش حاجة حلوة وانا عارف انك بتحبيها من غيرك. بيت تاني بيت مظلم، في زوج أناني بياكل لوحده ويشرب لوحده ويلبس لوحده، مش بيشرك أي حد في حاجته، لابس أحسن لبس وعياله لا، أناني شايف نفسه بس، سايب زوجته مش بيعتني بيها لأنه طبعا أناني. بيت ضلمته وحشة قوي. لو لسه مخطوبين وانا بركز على الامر ده هقول لك امتى تكملي وامتى تسيبي وتفكك من اولها امتى، هل الاناني ينفع التعامل معاه ولا لا. الزوج الاناني لازم الاول افرق ما بين حاجتين، حبه لنفسه كسمة شخصية وبين الانانية كسلوك وبين النرجسية. عارفة بقى خلاص بقى عدينا حب النفس، يعني انك عاوز لها الخير، يعني هما بيقولوا في علم النفس حب النفس، لكن هي عايز اجنب نفسي النار، عايز ادخلها جنة، عايز اسعدها في الدارين، عايز يعني اعمل بما يرضي الله فيها عشان يعني ابقى انا في حالة اسعاد لنفسي، ان انا مش ظالمها، ان انا مش مدخلها نار، مش متعاظم على غيرك ولا متكبر، لا بس انت حابب الخير لنفسك. فلما الامر بيزيد قوي على حب النفس بيبقى ايه؟ اضطراب شخصي. ساعتها بيبقى محتاج علاج طبعا. الاناني ده عنده اضطراب شخصي، علاماته كتيره جدا. علامات الاناني دي هقولك عليها. اعرفه ازاي؟ انا انا انا انا انا انا دي جملته المشهوره، بيبتدي بانا وبينتهي بانا، هو على طول كده. انا دي متمركز حول نفسه، مش شايف الا نفسه بس، انا بس، انا الاول، اي حد يجي بعدي، انا الاول في البيت، انا الاول في الشغل، انا الاول في المدرسه، وبيجي اي حد بعدي يا جماعه بيجي بعده. طيب ايه النقطه اللي بعد كده؟ بقول النقطه اللي بعد كده ان هو يعني بيكون بيقول لزوجته مثلا انا قبلك في كل شيء، انت في المكان الفلاني اتكلمتي عني كم مره. خلينا بس يعني ايه نتكلم بالراحه وهدوء عشان نفهم صفاته. اتكلمتي عني كم مره؟ انت مع اصحابك وريت لهم الحاجه اللي انا اشتريتها لك؟ شايف كل اللي حواليه بعين الأنا، أفضل واحد فيهم هو أنا، شخص استحوازي عاوز كل حاجة لنفسه، مش شايف أي حد غير نفسه، أنا بس اللي بعرف، أنا بس اللي بتكلم، أنا بس اللي بعرف أتعامل على فكرة، أنا بس اللي بعرف أتعامل مع الناس كلها، أنا اللي بفهم صح. على فكرة أنا تعبت قوي من كتر إن أنا عمالة أذكر لكم صفاته السيئة دي، أنا فعلا نفسيتي يعني مش حلو إن يبقى في حد بالشخصية دي. طيب إحنا دايما لما بنقول المرض بنقول سببه، إيه سبب الأنانية؟ بنقول إنها خلل يا جماعة في المكونات الشخصية. بيبتدي طبعا في مراحل التربية الأولى، مراحل التربية الأولى اللي بيبقى فيها الأب والأم غالبا بيكونوا السبب إنهم بيطلعوا طفل أناني، دلال زيادة عن اللزوم، حاجتك انت وبس، اوعى تدي حاجة لحد، محدش ياخد منك حاجة، انت اصلا افضل من العيال دي كلها، دي كلهم من العيال مش كويسين. ده لو حد اخد منه حاجة بالعافية يقول له لا حاجتك تحافظ عليها، انه في الفتره وهو صغير محتاج ان انا اعلمه يحافظ على حاجته، لكن لازم اعلمه العطاء، اعلمه الصدقه، المشاركه بتاعت الغير، حب الغير، الاعتناء بيهم. احسسه اختك الصغيره دي انت مسؤول عنها يا حبيبي، ازاي ان انا اعطيها تعطيني فكره كده نفرحها ازاي عشان هي عماله تعيط، يشارك مشاعره الاخرين ويبقى شايل هم انا شايف حد تاني. طب قول لي فكره تانية ازاي نفرح بابا، طب ازاي جد وجدته جايين يوم الجمعه نعمل لهم ايه ونديهم ايه؟ خلي بالك احنا عايزين نشوفهم وهم جايين ويشوفونا واحنا فرحانين بيهم، مشاعر بيشاركها. فكر في غيرك، انت مش لوحدك في الكون ولا انت محور الكون. عايزه قبل ما انتقل للنقطه اللي بعديها اقول في موضوع التربيه ده، اقول موضوع يوم الجمعه وصلاه الجمعه مهم جدا انك تاخد ابنك وتعلمه انه يطلع، ان تاخد ابنك وتوري له حد غيره، ما شاء الله شايف فلان اللهم بارك، ده كذا شايف فلان اللهم بارك، قدوات حتى يقتدي بيها، عشان ما طلعش طفل انا وبس حاجتي وبس، الناس دي اصلا ما بتفهمش، الناس ديت مش كويس مش نضاف، انك حبيبي نلتمس العذر لعل كذا لعل كذا لعل كذا، التماس العذر الاخر يخليك تشوف الاخر وطلعه من حته ايه، لا ده انا مش انا لوحدي، مش انا لوحدي ولا انا اللي انا اللي حواليا الدنيا كلها واي حد تاني مش مشكله. طب لو الزوج مع زوجته، ركزوا بقى معايا في الكلام ده عشان ده كلام مهم جدا. اولا هي بتتهمه ان هو اناني، فيقوم جاي ردد عليها يقول لها ايه، طب انا اناني، ما انت غم ونكديه معيشاني في غم على طول. تعالوا بقى لنظريه انا كذا وانت كذا، ونخلينا نقف عند حاجه اسمها دايره الامتياز. يعني ايه دايره الامتياز؟ خلينا نقف نشرح هنا شويه. دايره الامتياز يعني لو انا عندي صفه انانيه ممكن تتعالج، لان في صفات انانيه ما ينفعش تتعالج، لو هي ينفع تتعالج وتعايش معاها احط كده، اجيب ورقه وقلم يا جماعه تمام، واقوم جايه جايبه كده، خلينا بنشرح كده بس الحته دي. اقول هنا الصفه اناني، دي صفه وحشه عليها كده وش زعلان كده، تعرفي ترشمي وش زعلان. والنص التاني من الورقه، هاتي ورقه وقلم واعملي اللي بقول لك عليه ده، اعملي وش فرحان. هو في صفات ايه تانية حلوه؟ ده خلوق، ده بيحب ربنا، ده بيحبني على فكره. فكري في الحاجات الحلوه الجميله واكتبي الحاجات دي وقولي ورتبيهم، هاتي اعلى صفه انت بتحبيها وبتستمتعي بيها، وشوفي معلش يعني شوفي اكتر حاجه صفه فيه، ده الصفه الحلوه انه ما بيخلينيش اعيط، او لما بعيط بيجي يصالحني على طول. وشوفي ثلاث حاجات من الحاجات دي وتقولي تضحي ايه بيهم قدام الانانيه، هتلاقي نفسك لا مش عايزه اضحي، طب ده انا عايزه اشيل دي. يوم لما بقول انا محتاج ان انا عندي اعالج الامر ازاي، او ان انا اشوف، لازم اجيب دايره الامتياز، وبعد دايره الامتياز اكتب التاسك اللي انا بقولك عليه ده. طيب ايه العلاج؟ اعالج الامر ده ازاي؟ عشان اعالج يا جماعه، رقم واحد، رقم واحد في العلاج ان انا افهم يعني ايه المكونات بتاعتي. مكوناتي كانسان عباره عن جسد، جسد، وده عند كل الناس، كل الناس عندها جسد. رقم اتنين عندي نفس، نفس، والنفس دي برضو عند كل الناس، الله يتوفى الأنفس حين موتها، دي عند كل الناس. الطفل لما بيبقى 40 يوم لسه عنده نفس، لكن لما نفخش فيه في الروح لسه. رقم ثلاثة الروح، بس دي مش عند كل الناس، روح، روح التسامح، روح الكرم، روح الشهامة، روح الرجولة، روح ان هي زوجة أصيلة، دي روح مش بتبقاش عند كل الناس. لما بيحصل خلل في المكونات الثلاثة دولت، نقص في واحد من الثلاثة أو ثلاثة خلطبيطة مع بعض، بيحصل حاجة اسمها اضطراب في الشخصية، والاضطراب ده بينتج عنه الأنانية ثم النرجسية. طب هي الأنانية ممكن تكون حاجة حلوة؟ السؤال ده مهم جدا. هي ممكن تكون فعلا حاجة حلوة، والجواب طبعا، بس في حالة ايه؟ في حالة المراهق. ايه؟ مراهق كمان يا استاذه هاله؟ ده انت لسه قايله المراهق معرفش ايه ونعمل ايه. حلوه في فتره المراهق لو هو في حاجه عرضيه، لانه ساعتها من خصائص مرحلته لو تفتكري انه بيحاول يثبت ايه، يثبت ذاته، انا راجل، انا ليا شخصيه، انا بعرف اقول، انا كمان بعرف اخد قرار، انا عندي اراده. فبنقول له حلو حلو حلو ان يبقى عندك انانيه في الفتره دي، بس تكون عارضه. يعني وانت صغير ها كنت كريم، كنت تقول هات ليا واحده، ليا واحدة لأختي، لما بقول المراهق دي حاجة حلوة فيه انه يبقى اناني في الفترة دي حلوة قوي، بس يبقى حاجة عرضية، ما تبقاش حاجة ايه، ما يبقاش هو طول عمره كده اقول لا دي حاجة عرضية. موضوع ان انا اعرف ازاي صفات الاناني وازاي مكونات الشخصية بتاعته، وازاي ان انا اعرف ان التركيبة بتاعته دي بتحولني من ان انا عايز اودي نفسي جنة حظ النفس اهوت، وانا لا انا مش عايز اديها المهالك وحريص على اسعادها في رضا ربنا سبحانه وتعالى، وان هي لو الامر ده زاد سنة بقت انانية، وده اضطراب من اضطرابات الشخصية يجب معالجتها. والحاجة اللي بعد كده ازاي لو تعظمت قوي بتبقى النرجسية، ده دي بقى العظمة الكبيرة، الكبر المنية عنه، والانانية فيها كبر برضه، لكن النرجسية دي حاجة حاجة جامدة جدا، حاجة انا وبس، يعني انا بقى مش بس التاني بيقول انا لا ده العظمة دي يعني ما فيش ناس، انا مش شايف اصلا، هو انا بتاع الكون كله يعني استغفر الله. يوم لما بعرف الكلام ده هعرف اتعامل ازاي، واشوف ايه هي الاخطاء اللي في التربية اللي ممكن انا كأم او كأب عملتها عشان اخلي ابني كده ينفع. انا عايزة في قاعدة انا عايزة امحيها لك، اسمها قاعدة المساواة. قاعدة المساواة دي مش صح في بعض الأحيان. ليه؟ معقول؟ مش صح. خليني واقفة عند كلمة مساواة وتعالى ما اشرحها لك. أما أقول لك مساواة يعني المساواة في الظلم عدل، غلط. أمال إيه يعني؟ الظلم المحسن والمسيء لو أنا سويت ما بينهم في العطاء المحسن يقلل. فاكرين الصورة اللي كانت منتشرة على النت اللي تلت أولاد طولهم مختلف وعايزين يشوفوا ماتش، فادوهم مساواة صناديق كلها طول واحد. طب الطويل هيشوف، المتوسط مش هيشوف هيعمل كده صح، والصغير ها مش شاف خالص. ده اسمها مساواة، اديتهم حاجة شبه بعض زي بعض متساوية. لكن العدل لا، العدل ان انا الصغير اديله صندوق كبير والتاني اديله اقل شوية والتاني اقل شوية، ده عدل. طب في التربية المساواة في المعاملة لا، لأني عندي طفل محتاج حنان شوية، وعندي طفلة محتاجة علاج شوية، وعندي طفل محتاج طبطبة شوية، وعندي طفل محتاج حزم، يبقى التربية مطلقة لا. يوم لما بنادي على ولد من الأولاد طبيعي إن في حد يرد بسرعة ويستجيب، نعم يا مام نعمل كذا، حاضر يا مام، صح عندي كده ولا لا، وطبيعي إن ما يبقاش في طفل بالشكل ده ودماغه ولا في دماغه اصلا قولي من هنا للصبح، يعني مش صح. مساواة في العطاء، مساواة في المجايب، مساواة في اللبس، الحاجات اللي هي الاحتياجات العادية، بس برضو للطفل الضعيف عنده انيميا، عنده معرفش ايه، بيراعي اكلات معينة، دواء معين، يبقى التربية ما فيهاش حاجة ايه، ما فيهاش حاجة مطلقة. كل موقف له ايه، له قواعده اللي انا بتعامل معاها، كل موقف في التربية له قواعده، له قواعد مع الطفل اللي محتاج لمسة، مع الطفل اللي محتاج نظرة، وأنا كأم لازم أراعي الأمر ده. إزاي أتعامل مع الأناني بصفة عامة؟ تعالوا نعرف بعد الفاصل فتابعونا. بسم الله الرحمن الرحيم، ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل، وكنا بنتكلم عن الأخطاء اللي ممكن تطلع لي طفل أناني عشان يبقى زوج أناني. إيه الأخطاء اللي طلعت من هو صغير؟ بنقول الدلال الزائد، الكلمات اللي بتقولها الأم والأب لقلب الطفل، إزاي إن أنا حاجتك ومحدش ياخدها وإنت أحسن منهم وإنت أفضل منهم، ده أنت أصلاً ما كانش المفروض هم يعمل ده، أنت اللي المفروض كنت تاخد الجايزة دي. الكلمات دي كلمات سلبية دابحة، بتطلع ابن أناني بحت، ما يشوفش إزاي إن هو ممكن يتعامل مع الآخرين. يوم لما بقول إن أنا محتاجة إن أنا أحمله مسؤولية ولو حاجة بسيطة في سن صغير، ولو حاجة بسيطة، أنت مسؤول عن إسعاد بابا النهاردة، أنت مسؤول عن إسعاد جد وجدته النهاردة، أنت مسؤول عن أختك الصغيرة، نعمل إيه؟ الأفكار دي عندك في الحضانة، مين كذا عنده كان تعبان، طب المفروض نعمل إيه؟ طب يبقى شايف المحيط، مش شايف نفسه بس لعبتي وحاجتي وأنا ولا الكون بعديها. بنقول المساواة في التربية أمر خاطئ، أمر مش صحيح تماماً، ان انا اساوي في التربيه، انا بساوي في الاحتياجات العاديه اللي هي العامه، لكن في التربيه مفيش موقف ايه مطلق، كل حاجه حسب موقفها، وكل موقف انا اعمل فيه ايه واسوي ايه حسب احتياجات. مفيش اطفال زي بعض، مفيش ابناء، انت ما عندكيش كل عيل زي التاني، ده كلهم مختلفين وكلهم عايزين مدرسه لوحدهم، فالله يعينك. طيب كبر ومعالجتش الكلام ده وطلع لي زوج اناني، افرق ازاي ما بين انواع الانانيه دي؟ اول حاجه الاناني المطلق. ايه الاناني المطلق دي؟ هنشرحه. يبقى اول حاجه الاناني المطلق، الاناني النرجسي، الاناني العدواني. الاناني المطلق ده عامل زي الطاووس، شفت الطاووس عامل ازاي؟ منفوش ريشه ومبحتر ريشه كده، مش شايف هو اصلا غير نفسه وغير ريشه الجميل وعمال يتمشى بيه. انا مستمع الا صوتي، مش شايف الا ريشي ونفسي، انا ما بثقش في اي قدرات واي حاجه الا نفسي. الامر ده لو في مدير في شركه مصيبه مصيبه، عارفه المدير ده ما يعرفش، واثق في نفسه بس ومش واثق في اي حد تاني غير نفسه، وبيبقى امر مش صح. لو زوج وهو بس مش شايف نفسه يتعب زوجته جدا جدا على فكره، ويبقى عارفه الطاووس لو اتنتف ريشه يقع، لو اتنتف كده ريشه وفقد حاجه من الحاجات دي يبقى هو محتاج علاج تاني خلاف علاج الانانيه. ده الاولاني. الاناني السلبي ده اناني عمال يبرر لنفسه، سلبي مش بيرد على غيبه زوجته، مالوش دعوه حد ضرب عياله، اهم حاجه نفسه بس، ولا صاحبه حتى، مش بيدافع عن الحق، ما انا مالي، انا اهم حاجه نفسي، انا نفسي وبس، ولا حتى لو شايف وعارف ان ده حق. سلبي ويعطيكي الف تبرير والف سبب، مع ان الشهامه والمروءه والرجوله والجمال والكرم الاخلاق وكل الكلام ده والنشامه ما هيش كده خالص، الموضوع مش كده خالص. مثل بيقول لك ايه، اللي ما يردش غيبتي ما يستاهلش طيبتي، ده مثل صحيح، ده مثل صحيح. الاناني السلبي ده بتبقى صحوبيته مش حلوه، نفسه وحظه وحظ نفسه بس، وماليش دعوه بالاخرين، انا وبس. وكمان يعني سلبي ما هوش حتى ايجابي تجاه المواقف اللي ممكن حتى نقول ايه ده انا صاحبه عشانها، ده في الصحوبيه، ما بالك بقى لو زوجه بتوليك براجل زي ده، ربنا يعافيك وقولوا امين. طيب النوع رقم ثلاثة الاناني العدواني. ايه الاناني العدواني ده؟ ده اخطر نوع. بصي بقى، الاناني العدواني ده بيبقى شايف كل الناس بتملك اشياء هو مش عنده، انا عايز الحاجات دي كلها، اناني، كل اللي في ايدك ده من حقي، وانا اصلا كان المفروض اخد الحاجه دي بس حصل خطا، استغفر الله. نقف عند الحته دي، حصل خطا. خطا في ايه؟ خطا في مين؟ هو مين اللي مقدر الامر ده؟ ده عنده خطا في العقيده، ده مصيبته كبيره على فكره. كان المفروض ما تجيش عندك وتيجي عندي، انت ما تستحقيهاش. خطا في العقيده انه ظن في الله، استغفر الله، فعل خاطئ، وان ربنا اخطا في عطائه للاخرين وما ادالوش، ده مصيبة مصيبة. الأناني العدواني ده بيبقى دايما دايما كاره نفسه وكاره الآخرين. عشان أبقى زوجة، يعني قبل ما نعدي النقطة دي خلينا أركز فيها شوية ونرجع تاني للأناني العدواني، نرجع تاني للأناني العدواني وأقول لما يبقى شايف نفسه بالشكل ده، ها، صعب جدا، شايف إن كل الناس بتملك شيء وهو لا يملك، كل اللي في إيدك ده من حقه بس خطأ. تعالي أقف تاني على خطأ واشرح لك إنها خطأ عقيدة، لأنه يظن في الله فعل خاطئ. ده إن إيه الفعل الخاطئ اللي ظنه في الله؟ ها؟ إيه الفعل الخاطئ؟ إن الله فعله ده مش حكمة، مع إن وصف العلماء لفعل الله هو ما بين الحكمة المطلقة والخير المطلق. هو مش مترسخ في نفسه إن دي حكمة مطلقة وإن ده خير مطلق على فكرة. حابب اللي في ايدك، انت ما تستحقيش، ما تستحقيش تكوني شاطره، ما تستحقيش تكوني ناجحه في شغلك ولا في دراستك، اصل انا اشطر منك بس هو كده حصل كده خطا، استغفر الله، وانت بقيتي كذا وانا بقيت كذا، ده ما يمنعش برضو ان انا احسن منك، ده كلامه. انت ما ينفعش يبقى عندك عربيه وانا لا، انا احق بيكي منها، حب بيها منك. بصي بقى المصيبه بيعمل ايه، ركزي بقى معايا، بيخطط ويدبر عشان كل اللي عندك يجي عنده، وكل اللي حاجتك ديت هو ياخدها ويمتلكها بس وانت تفتقديها. خليني واقفه في النقطه دي لان دي كارثه، لو عندك خطيب بالشكل دي فكك، يوم لما بقول انه بيبقى عايز حاجتك، ايه ده انت اللي بتاكليه ده احسن مني هاتيه، مش بقى مثلا يعني استغفر الله، انا اقول لك ايه يعني يحب ما في ايدي الاخرين، ربنا يبارك، ده رزق مثلا، جالها واحده ولا ما جالكش واحده، ايه المشكله؟ لا، الزوجه اللي عندها زوج زي ده بتبقى تعبانه جدا جدا جدا ومش عارفه تتعامل معاه ازاي. يوم لما بقول الزوج النوع الثالث ده، قلت لو في مرحله الخطوبه سيبيه مش هنقعد نعالج ونعمل، سيبيه يا حبيبتي ونشوف غيره، ما هوش نهايه العالم. لكن لو زوج وبيبقى عايز اللي في ايدك دايما عنده، اللي في ايد الاخرين عنده، ده مش كده وبس، مش يبقى زيه مثلا، يعني مثلا ايه، انا اخبطك على اللي عندك وربنا يرزقني، لا، ده انا عايزه يتشال من ايدك، يعني انانيه وحسد، دي مصيبه على فكره، جامده الشخصيه دي، سمتها انا يعني انا نفسي وانا بكلمكم تعبانه نفسيتي تعبانه وانا بتكلم على الشخصيه دي، فما بالك الفعل يضايق. طيب الحل، قلنا لو مخطوبه هتسيبي، طب الحل لو زوج؟ بصي، الاناني بصفه عامه، الاناني بصفه عامه لازم، عشان ربنا عدل وحكيم، لازم يكون عنده صفه تانية كويسه، اعلمه، انا اللي اعلمه هو يعمل ايه، اعلمه الكرم في المشاعر ازاي، احاكي، خليه يحاكي الامر، يعني يوم لما يجيب حاجه، ويوم لما مثلا يعني مثلا جاب حاجه لنفسه مثلا، الله جميله جدا، اللهم بارك وحلو عليك وكذا وكذا، على فكره كانت هتبقى جميله جدا جدا لو افتكرت ابنك بحاجه زي كده، هيدعي لك على فكره، انت عنده رقم واحد، بعمل ايه؟ انا بدي له حته من اللي هو عايزها، بس في نفس الوقت بعمل ايه؟ بوري له ان في حل بديل، وان في تصرف تاني انت مش شايفه. يوم لما بيقول اللي في ايدك، جميله على فكره، خير الصدقه الصدقه في فم زوجتك على فكره، فانا بقى هعمل كده عشان انت المره الجايه تعمل كده، واقسم بيني وبين، ايه رايك حلوه؟ بعلمه كرم الكلمه، كرم المشاعر، كرم ان هو كده يبقى يشوف، اما يشوف الناس اللي حواليه، حته ان هو شايف نفسه احسن الناس، شايف نفسه احسن الناس، ده لازم اقف معاه وقفه مع الله سبحانه وتعالى، انت مين؟ حتى لو اتفرجت معاه فيلم من الطبيعه، الانسان ايه، في بتاع تحفه بتاع 3 دقايق، انت ايه في قلب الكون اصلا؟ انت ولا حاجه، انت ذر. احكي له موقف المتكبر حاله ايه في الاخره، اسمعي معايا الموقف ده عشان اختم لك بيه، موقف صعب جدا جدا، ياتي الحساب يوم القيامه، وياتي زبانيه العذاب، وياتوا برجل، جايبين راجل عبد يقف امام الله سبحانه وتعالى. قبل ما اقول لك هو واقف قدام ربنا، هو شايف ايه؟ شايف النار، وشايف الناس بتتعذب راحة على النار، كان مر بميزان، وميزان حسنات وسيئات، مر بصراط تحته النار، ها صراط تحته النار، وشاف تطاير السحف، وقف قدام ربنا يتحاسب، وهو بيتحاسب وشايف كل الحاجات دي، وكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، والشمس فوق الرؤوس، والدنيا صعب، يوم عند ربك بألف سنة مما تعدون، ألف سنة، يوم عظيم، ربنا ينجينا وإياكم، قولوا أمين. ويجي وهو على المنظر ده، وشوفوا بقى واحفظي معايا، الأناني لازم يعرف القصة دي وتقدري تكرريها عليه، بتقولي له إيه؟ بتقولي له خلي بالك، لما بيجي يتحاسب والله عز وجل بيسأله، يا عبد فعلت كذا وفعلت كذا، ليه ما فعلت؟ انت عملت كده ليه؟ فيرد يقول له إيه؟ يقول له يعني يا رب مثلا سامحني، طب كنت في غفله، طب يا رب اخر مره، ما يقولش كده خالص، او يعمل زي الاثنين اللي شافوا العذاب ومش عارفه ايه وخلاص واتحكى عليهم، جري واحد منهم على النار، فهو الثاني وقف، اللي جري دوت ربنا بيقول له جريت ليه؟ قال والله يا رب ما عملت لكش طاعه واحده في الدنيا، كنت بعصيك، قلت اطيعك ولو حتى اخر امر ليك ان انا اروح النار. طب التاني وقف ليه؟ قال يا رب والله انا يعني ظني فيك انك ابدا ابدا ما كنت تعذبني. فالله عز وجل خد بيد صاحبه. شوفي بقى مع المشاهد دي كلها والنار عماله تخطف ناس، وده يقول له انا فعلت ذلك تجرؤا عليك، عظمه وكبر، استغفر الله، تيجي ملائكه الزبانيه تاخد العبد ده تفتته لذرات بحق كل ذره كانت متكبره فيه، وتقوم جايه واخده معذباها ذره، تفتت العبد الذرات، تجرأ على الله فيغضب الله عز وجل غضب رهيب سبحانه وتعالى. بقى انت في موقف زي ده قدام ربنا وتقول انا عملت كده تجرؤا، عشان كده لا يدخل الجنه ما كان في قلبه ذره من كبر. انت متكبر، ده مصيبه، لا يدخل الجنه. الكلام ده افضل اقوله واصبر على الامر مره واثنين وثلاثه، واقول ان العلاج في الاناني بالذات بيطول شويه بس بيجيب نتيجه، لانه زوج ما تزوجكيش الا هو بيحبك وهو كان عايزك، يعني هو عايزك ومش عايز يخرب بيت، بس دي صفة ساعديني وتخلص منها وتاخدي الأجر والثواب عن الله فيه. أدعو الله سبحانه وتعالى إن يرزقك الحلم ويرزقك الحكمة وفصل الخطاب ويرزقك الصبر على الأمور. اكتبي الحاجات اللي أنا قلتها لك دي وطبقيها، وندعو الله سبحانه وتعالى إن يجعل بيتك منور بفهمك وبالتزامك وحسبة لك يا رب. أنا عاملة ده عشانك يا رب. علميه وتعلمي عيلك ذات نفسه عشان ما ايه يا جماعة، نبقى البيت منور. نفسي البيت كلها تبقى منورة بحب وبطاعة وبرضا من الله سبحانه وتعالى. جعل بيوتنا وبيوتكم منورة. قولوا آمين. اللهم آمين آمين آمين، وصلى اللهم على سيدنا محمد، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. بعض دايما مشغولين وبعدنا واحنا قريبين، عايشين ما بين اربع حيطان بس المسافة بقت سنين. حتى القلوب متغربين، مين اللي سامع فينا مين؟ مع اننا في نفس المكان تايه في احساسنا الحنين. كل الحاجات متغيرة.